بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعود على عبد أحمد إلى النور لنقتبس من نوره لهذه الشمس المضيئة التي لا غنى للناس عنها. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس، ولولا هؤلاء الصحابة الجيل الصادق ما عرفنا الشرع ولا عرفنا هذا الدين. فجزاهم الله تبارك وتعالى خيرا ورضي عنهم أجمعين وجمعنا بهم في جنته. واليوم كمعلن في هذا اللقاء يكون الكلام أو السياحة عن صحابي الكبير وعن صاحب المشهور الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه. وحتى لا يتشدد الحديث وعنوان المحاضرة عبد الحشى والجوف من معين بن عوف، يكون الكلام عنه على أربعة مناهج. نضف مع هذه المناهج هناك راعة منها ونطفي حرارة أكبادنا بها، فإن في النفوس عطشا وظمأا لا يذهب إلا بسيرة هؤلاء الأعلام رضي الله عنه. المنهج الأول وسطية الصحابة رضي الله عنهم بين المطالب، الاتزان في حياته، هذا المنهج الأول. فمن كاع من هذا المنهج اتزن في سيره على الصراط المستقيم بين مطالب الروح والجسد، مطالب الدنيا والآخرة، مطالب الخاصة والعامة، وهكذا يمشي على هذا الصراط السوي الذي فيه مع النبيين والصديقين والشهداء الصحابة رضي الله عنهم. المنهج الثاني منهج المناقب العلية، لكي نسلك ونقارب ونتشبه بهؤلاء الكرام ونشاركهم في بعض شعب هذه المناقب. لأن النفس إذا ذكرت صفة الصالحين ثبتت ولزمت الصراط. ابن الجوزي في المدهش له كلمة نبيلة يقول: أيها المتخلف امشي جنب الركب وسل الحادي أن يتوقف لك. يعني امشي في جنب ركب الصالحين وسل الحادي أن يتوقف لك، أي لك أن تنضم إلى هذا الركب، كن قريبا من أنفاسهم متشبها بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم ننهل من المنهل الثالث، وهو منهل خاص لمن شرب من المنهلين السابقين، فهذا منهل البطالة الصالحة ومنهل الصحبة ومنهل أهل المشورة من العقلاء، فهذا منهل نعم الصاحب والوزير رضي الله عنه. فإذا شربت من هذا وارتويت من هذا استقام خلقك، فتشرب من معين خلقه رضي الله عنه. هذه المناهج الأربعة، وسيرته إذا نظرت إليها تجدها تدور حول هذه المناهج الأربعة. فنريد هذه الليلة أن نكرع منها جميعا، وإنما يشرب الإنسان على قدر معدته وعلى حسب حجم بطنه، فليس العصفور كالبعير. والموفق من جعل الله عز وجل له إناء كبيرا لكي يشرب كثيرا. الوسطية روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. المواخاة التي كانت بين الصحابة هي بين المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف خصال أصحابه، فكان يؤاخي بين المتشابهين. فتجد بين سلمان بن الدرداء مشابهة، وتجد بين ابن عوف وسعد مشابهة. فروى البخاري في كتاب البيوع وغيره أن سعد بن الربيع رضي الله عنه كان من أكثر أهل المدينة مالا، كان غنيا وله زوجتان. تعرف في الصحابة معلوم يعني، بل كان في الجاهلية، لكن جاءت هذه المدنية فزهدت فيه. فقال سعد لصاحبه: لي مال كثير أشاطرك مالي. انظر في هذه المروءة. شيخ الألباني كان يقول: ولعل هذه القصة لن تتكرر. تعجب من هذه الخصال النبيلة. شرط مالي. أنت لا لك صديق، بكم واسيته؟ بعشر مالك؟ استغفر الله. بعشر مالك؟ استغفر الله. إنما تواسيه لعاعة وتمتن عليه بها. أنت سلفي؟ هذه خصاله وتلك خلاله. تلك الخصال، تلك المكارم، ولا أعباد من لبن شيب من ماء ثم عاد بعد وأبوانا. مكارم شطر مالي ولي زوجتان. الصحابة والعرب فيهم غيرة بلغت حتى الغلو. أطلقها لك حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. العجيب ما خيره ليتخلص من أحدامه، لا أبدا أحدامه، وإنما فتح له الباب على مصراعيه. هذه الأخوة إن بالدنيا أن في كتابا سماه الإخوان، وذكر فيه أن نفرا أتوا إلى الحسن البصري في بيته فوجدوا سلة العنب تحت سريره فاكتروها واكلوها. والحسن مالك هذا شيخوه. فلما استيقظ الحسن بكى، قال: ذكرتموني اخلاق قوم قد مضوا. قال: نحو منك يا زوج تعرف بعد سكن دخل معلش. لا اله الا الله. فسعد يقول لي ابن عوف هذا الكلام. ابن عوف كان تاجرا في مكة، وكانوا أغنياء وصاروا فقراء. الآن اجتمع عليه الغربة والفقر والحاجة، محتاج إلى بنت أوي، محتاج إلى زوجة، ويحتاج إلى مال. أليس هذا عذر؟ لو قبل لكان معذورا، لأن الله تبارك وتعالى سماه الفقراء. وهذا أخوه وأعطاه المال عن طيب نفس منه، طيب نفس. لذلك الصحابة كانوا يتعجبون من بذل المهاجرون، يعني يتعجبون من بذل الأنصار. قالوا: ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء. أكثر بذلا من كثير ومواساة في القليل. الكثير يبذلونه ويواسونه في القليل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا بد ان جزاكم الله خيرا. فقال: جزاك الله خيرا فقد ادبرت. لكن انظر الى العفه في ادهى صورها، والى الورع في اجمل اشكاله. قال: لا بارك الله لك في اهلك ومالك. دلوني على السوء، هذا هو التوازن. قوله: دلوني على السوء، توازن. ولذلك ستة من العشرة المبشرين كانوا تجار. عثمان كان يتجر، أبو بكر الصديق كان يتجر، كذلك طلحة يزرعون ويتجرون. ف أليس الإسلام دين أطالة ومقالة؟ إنما دين تجارة وحرفة وعمل. ولذا حديث كعب بن حجر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل شاب يعمل في نخل له بنشاط وجد واجتهاد، فقال الصحابة رضي الله عنهم: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا، يعني هذا العمل لو كان لأمر الآخرة لكان أفضل. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم لبنة التوازن، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يعمل لأبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، في سبيل الله، وإن كان يعمل لصبية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يعمل لنفسه يعرفها فهو في سبيل الله، وإن كان يعمل مباهاة ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. موازنة. عثمان رضي الله عنه روى البخاري في تاريخه أنه جهز 300 ناقة بأقدامها وأحلاسها. ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب المال، ولا النهي مصر إلى هذه الجهة إطلاقا، إنما النهي مصر على المشغلة، أن لا يشغلك المال عن ذكر الله. عند ابن ماجه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم يذكرون الغنى، قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى. هذا خلف النبوة، لا بأس المال لمن كان تقيا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قيدا لها. ابن الدنيا ألف كتابا سماه المال، وذكر فيه آثار السلف سعيد بن المسيب، وكان أبو قلابة الله بن زيد الجرم يقول لتلميذه أبا أيوب الأنصاري: يا أيوب، يقول لأيوب السختيان عفوا: يا أيوب، إلزم السوق فإن الغنى من العافية، إلزم السوق فإن الغنى من العافية. وأنتم تعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تجارا وكانوا زراعا، ومنهم كان صاحب حرفة يعملون بأيديهم، ومنهم كان يرعى الإبل كعقبه بن عامر الجهد رضي الله عنه يرعى الإبل، فكانوا يعملون. قد يقول قائل: طيب لماذا مكث أصحاب الصفة في المسجد ولم يعملوا؟ نقول له: بارك الله فيك، أنت لم تعرف التاريخ. المدينة كانت في حجم المسجد النبوي اليوم كما قال بعض العلماء، وكان الفضل غالبا عليهم في ذاك الوقت، ولم يجدوا مكان يعملون فيه. وأنا أحجك من الواقع، هل كل طبيب تخرج من الجامعة يجد عملا الآن؟ أيجد عملا. الصحابة ليسوا كسالى، إنسان يعرف القرآن والسنة ليس بكسلان أصلا، لأن هذه العلوم لا يحفظها إلا من كانت له همة عالية. لذا الحافظ التلميذ رحمه الله لما ترجم في شمائله لفقر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقر أصحاب الصفة. وأما طلبة العلم الصفوة الخاصة يفرغون لطلب العلم في هذه الأزمنة لأمر ضروري لحفظ العلم، لأن الناس شغل بحياته، وزيد كثير من الناس في العلم، والعلم صار عسرا جمعه لكثرة الشبهات ولكثرة المشاعر، فيفرغون من هذه الجهة. أليس طالب العلم كسلان؟ أبدا، وإنما هو مجاهد، ولا يحفظ القرآن والسنة فقط، إنما يحفظ القرآن والسنة واللغة والتاريخ، وهذه أمور تحتاج إلى وقت. فأنا أتعجب من التجار الذين يصيبون طلبة العلم بالعطالة، ما فقه دين الله عز وجل. الموازنة مطلوبة، لكن ينبغي أن تراعى أحوال الأزمنة. والعلم قديما كان يقوم به السلاطين، وكانت هنالك أوقاف، فإذا أقبل الناس على السوق أن يحفظ القرآن والسنة. وطبعا إذا كان طالب العلم يستطيع أن يتوازن يجمع بين هذا وهذا فهو أفضل وهو أولى. وأما أن تكون توكلت الحمار من الفجر إلى المساء في عطايا قليل لا يسد جوعه، هذا استخفاف العلم وأهله. فعلى كل حال الموازنة هذا منهج عند الصحابة، هذا هو الأصل. وابن خلدون تكلم عن هذه المسألة، لماذا الملوك يعطون المؤذنين والأئمة أعطاهم قليلا؟ قال أنه هذه العلوم لا يدفع بها في أهل الدنيا، لكن حضور الكاتب وهذا اليوم موجود. تجد الطبيب مرتبه عالي والمؤذن ياخذ 150 هذا المواصلات، هذا استخفاف بدين الله، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل وبسط. وسيأتينا الآن كيف كان ابن عوف يقوم على العلماء، كيف كان مبارك يقوم على العلماء، كيف كان الليث بن سعد ذكر حجر في كتابه الرحمة الليثية في الترجمة الليثية أن الليث بن سعد يملك في السنة أكثر من 8000 دينار، لكنه لم تجب عليه زكاة، كانت له 3 سفن سفينة لطلاب العلم يطعمهم العسل والحلوى وتطعم لك الخبز اليابس ويمتن عليك. في الحقيقة ترضين نفسك، ينبغي أن تكرم هؤلاء إكراما لله. سيأتيك الكلام الشاهد هذا من الموازنة أيضا، الموازنة بين علوم الشريعة وعلوم الدنيا. يعني لا يمكن الأسرة فيها 7 كلهم في الطب والهندسة، لا يمكن أمة كاملة حي كامل ليس فيه من يحسن سورة الفاتحة، لكنهم يحسنون التجارة والبيع والشراء ويعرفون ذلك. هذا جهل وهذا ضياع لمسألة الآخرة وهي أهم. إذا الموازنة خاصة وموازنة عامة تتعلق بالأمة. فابن عوف قال دلونا على السوق إمام عشيدة فقري ولا يملك شيئا، لكن كان مجدودا أي كان محظوظا. ما كل إنسان يفتح له في التجارة ولا كل إنسان يفتح له في المهن، بعض الناس لا يستطيع أن يعمل، لا يحسن، ما فتح له في هذا الباب، لكن يستطيع أن يكون صابرا. بعض العلماء في سفيان الثوري حمل الفقر، الإمام أحمد كان يقول الفقر أحب إليه من الغنى، لذلك وقعت الموازنة. الشاهد أن ابن عوف رضي الله عنه قال دلونا على السوق، فذهب الغدو والرواح حتى أتى في نفس اليوم بثمن واقط، وله مصارف في هذا الباب، مفتوح عليه في هذا الباب. طالب العلم ينبغي أن يعرف ملكاته وقدراته، ماذا تحسن؟ ما الشيء الذي تحسنه؟ مهنة، تجارة، وظيفة، ماذا تحسن؟ فجمع هذا بعض الأيام قليلة تزوج وقل الموازنة. بعض العلم مشكلة عليه أمر الزواج، يقول والله يا أخي أنا الآن يا دوب كذا ما احتفظ ماذا لزوجنا؟ أنا الآن المرأة جدا أبوي موفر لي، لكن ماذا لزوجي يقول لنا؟ أنا لو الزواج مش غني والله تخش في الشارع ده تقوم في المزارع اللي هي عينيك تنسى المخالف صوت ولا محنة. هذه من الموازنة، طالب العلم الزواج يعين طالب العلم إذا كان جادا. صلة المعشر تزوج امرأة العدوية الفقيهة الكبيرة كثير المدعى تزوج ابن السائب بن مسيلمة، لكن تزوج التي تعينك على الطلب والدعوة إلى الله، خاصة في زمن الشهوات. الشهوة الآن بضغطة زر بين يديك، نحن في عصر ما أحوجنا إلى الزواج، من كان قادرا عليه ما أحوجنا إليه لكثرة الفتن. قديما لما أكد السلف يتكلمون عن عصور النور، تلك الأيام المباركة، لا تكثر المرأة في السوق، لا تكثر المرأة في الطرقات، المرأة لا تقضي حاجتها إلا بالليل، لها خطر وعلى صارت نسولة الحياة، لا أقول نسولة المياه، على الحياة صارت تجري على قواعد النساء. التعليم تجيب ملف، الطب تقابلك ملف، التجارة تجارة قد أعمالك الأسواق ولادة المفندكات، الطيران في الهواء لا تجيب ملف، الحياة تنسولة، ما بعص مصارف التزوج، لمن كان قادم عليك، فهذا للتوازن، إنسان فقير نعم، لكن يتزوج زواجا يمثل حاله. بعض طلاب العلم الان يسمع من طالب العلم ما شاء الله كذا من كثر الاسر لها ثروات، دعية القوم وبعدين تحضر وقال يقول لكم مال فلان لي عندنا أربعة زواج يعني البخيل أنت شو بدك؟ ما بدك لا ما تقدر لك تسكت يا زلمة بدك ما بدك ما تقدر نفسك سكت خليك متواضع في بعضك بتعمل دي هناك قاعدة ما قبلكم ماشى وبيدوك بيعرفوك تجي ل تجي لخاتون دي انت اللي كانوا بدوك لاي ده ما بدك يا اخي ما خليك متزن في تفكيرك ذكر الامام احمد في كتابه الزهد عن مالك بن دينار تقال السلف كانوا يعني مخطورين ما عارفين الحاجه قال ان احدهم يذهب الى خاتون خاتون دي اجمل امراه في الروم مو من الاصل الجميلين الذي ذات نقاوة في حاجة الناس من الأصل ويذهب إلى امرأة قد سمنها أبوها يقول فعلها يقول بقى الفريزة ده مفقرين عليها يقول لك لسا ربنا لسا ربنا أنا والله يبني كتاب تصير ولو أنه رضي في اليتيم الذي من أهله لكان خيرا اليتيم ما فيه والمسكينة ما في بعد لكن أقول لك الناس زي أخي السلفية لا إكلام السلفية ما تحق رأسه الذي يريد أن يعرف نفسه في الله تبارك وتعالى يعينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كان الله في عونه ثلاثة يعينهم هم أتكفر الله بعادة الناكح اسم فاعل الذي يريد العفاء أي إنسان يريد من نكاحه العفة سيريده الله سألته وجهك حكومة شرك والكلام ولك تعالى زوجة رب العالمين إذا علم منك صدقا في هذا الباب يعينك لكن أمشي مع السنن الكونية تزوج ياخذ من كبيرك ومن أسرتك ومن أهلك ما تخش في إشكالية قبلية هذه أعراض راعيها الناس ما عندها إيمان كإيمان الصحابة كما زوج ابن عوف هذا بلال ما الناس الآن حصل لها ضعف في العقل وضعف في العلم والأخلاق ما ينبغي تعيش في عالم الخيال عيش في عالم الواقع المرأة هي امرأة والناس هم الناس وصارت القواعد اليوم تجري على أشياء غريبة فإياك أن تذهب إلى كتاب كتب قبل 1200 سنة في أناس الآن تحت التراب والمقصود الأسمى عندهم الآخرة تقول الله ما دام سعيد بن المسيب زوج كثير انا كثير انت كثير ولا حاجه انت ما في زمن سعيد انت في زمن السعاده قال السعاده القضيه ينبغي الانسان ان يعيش على واقعيه على كل حال دلونا على السوق هذا منهج الصحابه رضي الله عنهم وهذا دلونا على السوق من كان طبيبا يعمل في الطب من كان صاحب ديره يعمل وهناك رسائل ولفت في بها للسلف فلا تقرأ الكتب الخطاط والخياط واللكائي والكسائي هذا ما هي هذا كله أبيع كله أبيع الذي يصنع السيوف والحداد كانوا أصحابها يعملون كانوا يعملون رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قال لو كنت تاجرا لكنت عطارا كان دلاله رضي الله عنه قال لو كنت تاجرا لكنت عطارا إذا لم أصب من ربحي أصبت من ربحي للناس الأخير تمام وطبعا الآن السوق فيه إشكالات لكن لا مفتوح لك من أن تبحث عن عمل يليق بك ولو كان قليلا ترضى به ومرضي وقسم الله له يعني عنه كذلك من الموازنة العجيبة التي تخفى على طلاب العلم في زمن التابعين كان في نوع من القوة يظنون أن مصلحة الآخرة ترضي على مصلحة الدنيا تعمل هذا الأمر ذكر إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الرزاق في مصنفه في سنة الصحيح قال قدم رجل من الشام إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ابن عوف في مزرعته فذهب إليه وكان ابن عوف المسحاق في يده وقد ألقى رداءه زول شغل زراعة يا سلام تخيل قاعد ابن عوف شغل طويلته وظهر مكشوف كده مع الشمس مع النخيل وشغال يزرع شوف الجمال والحلاوة كده في ناس كده الآن خلال مدينة صورة يا هو لا اشتغل واشتغل ولا بيشتغل في ناس كده السوق ده قفلوا عليه أنا بتشتغل ولا لا زول بيشتغل والله عدال يشتغل أي حاجة يشتغل أي شيء يشتغل لكن هذه نظرة نصرانية رجال الدين لا يا يعني حصر أهل الدين في زوايا ضيقة قارعة مالية سلوكية. الإسلام ما جاء بها أبدا، جاء بهذه الموازنة. ولما أقول أنت بتشتغل في الإسلام وبنضح واسمع وأعدل واشتغل مكانين وسوان وأحفر وطني وتلبح بخش هذا لا يقصه ابدا في مقام بيته ودعوه. فوجد ابن عوف رضي الله عنه هو المسحات، فلما راى ابن عوف الرجل قصده لبس رداءه والقى المسحات. ماذا قال هذا الشاب؟ طبعا شاب مؤدب لكن علمه قليل يعني. قال والله جئت لامر فرايت اعجب منه. هذا من كمال جاء لحاجه تفاجات يعني. ما بالكم ما بالنا نرغب في الجهاد وتتناقلون عنه؟ ما بالنا نزهد في الدنيا وترغبون فيها؟ ألستم سلفا؟ ألستم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاءكم علم لم يأتنا؟ وهل بلغكم شيء لم يبلغنا؟ إيش رأيكم في الشاب؟ وش قلت كده ممكن يعني؟ سؤال يجيك بين لغة زي نعوف أجابه الجواب الحكيم، لأن تفصيل المقاصد ووصول الشريعة والموازنات ما كل إنسان يفهمه. ماذا قال له رضي الله عنه؟ قال ابتلينا بالسراء ابتلينا بالضراء فصبرنا ابتلينا بالسراء فلم نصبر. هذه الوضعة وإن هذا المال الذي يجمعه رضي الله عنه وينفقه في الصالحات فإذا هو يعمل ذلك ويتجر زراعة تاجر ومجاهد ومصلي وصاحب قران ومستشار دولي. هذا رايك بشنو؟ هذا طبيعه كلها جاء طبقوها جلبناه وجاء وقع. لكن معقول يعني؟ لا معقول مين؟ معقول طبعا بالرعب. هذا انفصام في الشخصيه المسلم في هذه العصور المتاخره. على كل حال هذا المبحث الاول النقطه الرابعه منها المبحث الاول التركة التي خلفها رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للإنسان؟ لأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم معالي تكفرون الناس. ولذلك ابن الجوزي له كلام جميل في صيد الخار. قال ترك سعيد كذا وكذا، وترك فلان كذا وكذا، وترك تركوا أموال تركات وأموال كثيرة لأبنائهم. وبالمناسبة ابن عوف رضي الله عنه بارك له في ذريته كثير من أبنائه العلماء وروى عنه الحديث. ذرية صالحة ماذا ترك؟ انظر إلى ترجمته رضي الله عنه. قالوا ترك ألف بعير تجارة البعير جملة متوسط 50 مليون 60 مليون ما شاء الله أبدا صار 60 مليون البعير أرضه ب 60 في 1000 كم مليار دينار؟ 6 مليار؟ ها؟ ولا 60 مليار؟ ها؟ 60 مليار لتركة في الدين، لا تبي دين الفقر. و3000 راس من الغنم. الذي دخل المدينة ولا يملك شيئا، انظر بهذه البركة. فتح له. وكان له 20 ناطحا للزراعة. كيف يشيل الناطح؟ الناطح هو البعير الذي يستمع عليه. يعني كان عدل ده شغلهم بس يجيب المويه للطهاره من الركوبه في السلاح. هذا ما تركه رضي الله عنه غير المال الذي تركه مال كثير رضي الله عنه. المنهل الثاني حتى لا يضيع علينا الوقت المناقب العاليه. اول منقب عنده من العشره هو بشير بالجنه. يعني زول بشير بالجنه وبعد بس الطوري. كان لنا حول لك زول بس طب ليه يديك بس؟ هذا من العشره هذا الكلام. الناس نفوس كبيرة. دعوه في الجنة شهده النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الدنيا بعد في زراعة في سوق. في ناس كان شاف له رؤية بس وهي مرأة يقول لك يا زول أنا رأيت نفسي أنا في الجنة. غير ثاني صلاة في صلاة. الرؤية تسر ولا تمر. الرؤية تسر ولا تمر. على أنت الآن في رؤية أو إنسان يمدحك بما فيك وما ليس فيك تترك العبادة. فابن عوف مناقبه العليا انه من العشره المبشرين بالجنه. المقره الثانيه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، اما الناس وصلى خلفه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال أحسنتم أوسطتم. بعض الناس قالوا دي اسمها بعض المشايخ الكبار يعني اجعل هذا من أسمى مناقبك. مش فلان صليت وراه جلست ولا بيت في مدينة أم الشيخ. رجل صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقام ما ظفر بهذا إلا وكان الصديق رضي الله عنه. هذه بلا شك من المناقب العليا. كذلك هذه من المناقب رضي الله عنه لما كان بينه وبين خالد الشيخ. طبعا اخواننا احمد الشيخ الصحابه في مقام الصحبه والعباده مقام عالي، اما في مقام البشريه ما يكون بين الناس اياك ان تنظر اليهم بالنظر القدريه الضيقه. لا تقول والله ما دام اخطاوا وزادوا في بعض المسائل لهم صفو وكمل وخير منا في العلم والعقل والفضل، وان وقع منهم نزاع في بعض المسائل الاجتهاديه والمسائل النفسيه. لا اياك ان يحملك هذا على انتقاص هؤلاء الاكابر، وهي مسائل في المنتهى من عوارض البشر وليست بشيء اذا عدت في جنب حسناتي رضي الله عنه. كان خالد يقول ابن عوف على ما تمتنون علينا بالايام سبقتمونا بها. هسه كلام ابن يوسف كده. والزوج قال لك يا زمان يا اخي مش فاهم عايزكم تفتخروا علينا بصحبتكم للشيخ بن باز. الكلام كده يعني ولا سلمنا فلنا. الكلام فبلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يا خالد لا تسبوا اصحابك. والذي نفس محمد بيده لو انفق احدكم مثل احد الذهب ما بلغ مد احد ولا نصيب. خالد من اصحابه. مش كلام الرافض بعض الناس هذا يقول الكلام، لا الكلام للصحابه درجات. عوف طبقه عاليه. اذا كان هذا ابن عوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد ان تصب اصحابه فكيف بمكر عمر وعائشه؟ قاتل الله الرافض واخزاه ولا مكر الله له. صفوا لا تسبوا اصحابك. ولذلك في هذا الحديث اشاره الى معرفه مقدار الاكابر من هذه الامه. ليس منا من لم يعرف الا عالمنا حقا. واحد من شيخ داه وليس من طبقتي والسلف ان احدهم لا يناظر الا من كان في طبقته. هذا من الاداب. يقول الله يا اخي انا والشيخ في سرد واحد. سرد تعرف شنو؟ لازم تشوف شغلك سرد شنو؟ شوف محل السرد ده لازم. الشيخ ده طلب العلم مع الشيخ بن باز والجابي وحماد الانصاري والشنقيطي وانت بعد تحضر. الاكابر أمة لا تحترم أكابرها لا تنهر. لا تنهر. ومن لم يعظم أكابر العلماء لا يعظم الوالدين ولا الأكابر من أهله. هذه قواعد اتزان. ليس منا من لم يرحم صغيرا ولا يرحم كبيرا كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه منقبة. في منقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذب عنه. على إيش رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذب عنه على قال لا تسب أصحابه. من مناقبه رضي الله عنه انه شهد المشاهد كلها. كل المشاهد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدر وحد وبعدها الى المكه. هذه اذا تذكر المناقب شهد المشاهد. جعل الله نظرا على البدر قال فخرج رضي الله عنه. من مناقبه انفاقه على المهاجرين. انفق على المهاجرين والانصار وهذا المؤمن 40,000 دينار. أربعين في دينار. الدينار الواحد يساوي 10 دراهم. الدينار الواحد يساوي 4 جرام وربع. لم شو نسدها ترجع على الربا كم؟ شو سالكم؟ كلها أنفقها على المهاجرين والفقراء من المهاجرين والأنصار وجاء نصيب وافر لأمهات المؤمنين. قالت عائشة من المتصدق؟ من المنفق؟ قال لها ابن عوف. قالت ما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحضر عليكم ما بعد إلا الصالحون. أقرا فقط ضعفاء. بعض الأغنياء يأتيه وغيره يذبح له بعيد ويأتيه طالب علم فقير يطعمه الخبز اليابس. أنا لا إشكال المال مباع، لكن ينبغي أن يكون الإنسان متواتر في هذا. ابن عوف ما لو أراد أن يتزوج وأن يعيش منعما لفعل، لكنه شارك أصحابه. بهذا نريد أن يبرد هذا الجوف، برد الجوف الحشر. أليس إخوان هذه المسألة القضية الآن نحن نشكو من أعدائنا، لكن ينبغي أن نشكو من إخواننا أيضا. والله ما نشكو. الشيخ السلام لما تكلم عن القاب كان المسلمون لا ينفقون. الحرب التي قامت في طرابلس في ليبيا، قال كل إيطالي كان يبذل مالا كثيرا لهذا الحرب، ويقول ما يبذلون المصلحون في بداية القرن الماضي لهم في قضية فلسطين. ترى العجائب، البخلة ما قال بقضية سودانية فقط، قضية عالمية، قضية عالمية. الناس الآن لو كل تاجر في حي من أحياء الدنيا في السودان قام على إمامي وعلى مؤذني وعلى طلبة العلم وعلى الفقراء، الأمة كانت نهضة. بهذه السياسة العنفية، بهذا المسلك الذي سلكه أبو حنيفة وعبد الله المبارك والليث بن سعد وعبد الله بن طاهر والشيخ بن باز، هؤلاء لم تكن أسوة. أنت الآن تاجر، أنا لا أسير إلى الإعلام وفن يزدري الناس بالذات، مش تاجر؟ أمشي على الناس، شوف الشغل شو. بقيت ما عندك مشكلة، عليه في ناس برضه بعزيمة الناس، مش الحافي والجماعة دي. كل إنسان ربنا يجعل له أسوة. يقول في تراجمه رحمة الله عليه: حمل على 500 فرس في سبيل الله. فرس الهاتف 20 30 مقابل 500 فرس حملها معناها جهزها في سبيل الله، هي أموال طائلة، وعلى 1500 راحلة بدنة، 1500 ناقة جعلها في سبيل الله. هذه ابن عوف والله قد أتعب التجار بعده رضي الله عنه. 1500 راحلة، نحن نريد راحلة واحدة للفقراء في الداخليات في المساكين، والمساكين وما بين المساكين إشكال كبير. بمناقبه كان عمر يقول عنه: حدثني العدل الرضا. طبعا عمر رضي الله عنه ما قبل الكلام كلام الصحفيين، إذا قال العدل الرضا هو كذلك العدل الرضا. وعمر رضي الله عنه: إذا أثنى عليك أو إذا أحبك أو إذا سكت عنك تجاوزت الرضا. عمر رضي الله عنه إذا سكت عنك ما تكلم فيه، سلت مع عبد الناس أنت، فكيف إذا قربك وكيف إذا أحبك؟ وستأتي منزلة ابن عوف عند عمر في المنهل الثالث والرابع. قال علي رضي الله عنه لما مات ابن عوف أو مات سنة 32، قال: سبقت أدركت صفوها وسبقت رمقها. الرمق الكذب، حسنا المال الكذب. هؤلاء ماتوا فينا في الدنيا أوائلنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله إني أكره أن يتلوث المدنيون بالدنيا. فعلي رضي الله عنه تعجب أن ابن عوف مات في خلافة عثمان، مقابل علي رضي الله عنه. أخيرا روي صالحة بسند ذكره ابن الدنيا في المحتضرين أن ابن عوف رضي الله عنه رأى في المنام في قبل أن يموت بشهر أغشي عليه، فرأى ملكين أخذاه ليحاكماه، فما لقيه من ملك ثاني قال: إلى أين بهذا الرجل؟ قال: نحاكمه إلى العزيز الأمين. شنحان فقال: لا سبيل إليه، هذا قد سبقت له السعادة في رحمه منه. الناس في الحدوة هناك فما أخذوا من السعادة، قلوا عن السعادة بشرع فأثار فمدع بأهله مدة ثم مات رضي الله عنه. وروي الصالحة للمبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يراها الرجل أو ترعنا. المثل الثالث وراء من زمن المتاهم نعم الوزير والصحب. يوم طاعون تنازع الصحابة وخالف عمر، فجاء ابن عوف رضي الله عنه بحديث وحجة، قال: ما العلم؟ علم الصحابة يخرج عند حال وقت الحاجة، وهذا هو العلم النافع. اخرج علمك عند الحاجة إليه. بعض الناس يحفظ شطر البخاري ويحفظ السنن وتجده هكذا كمالك الحزين، ما يتحرك أبدا بسيبيريا. يا أخي قل أبد ما عندك من العلم، هل أنت لست كشيخ الإسلام ولكنك في بلدك شيخ الإسلام؟ أبذل هذا العلم. فكان أصحاب الوقاحة والجهل هؤلاء ينشرون باطلهم ولا يستحيون لا من الخلق ولا من الخالق. فأنت لماذا تسكت؟ وانشر علمك، الأمة تحتاج إليه. اكتب كلمة، حديث، بلغه، بلغ عني ولوايا كما قال صلى الله عليه وسلم. ابن عوف رجل المرحلة كما نسميه اليوم، رجل الأزمات. لما سمع عمر رضي الله عنه كلمة في موسم الحج، قالوا كان يعني أبو بكر خلدة أراد أن يتكلم، فقال ابن عوف له: الحج يجمع رعاع الناس والسوق والعامة، وأخشى أن تحمل هذه المقالة على أي وجهها، اذهب إلى ذا الهجرة والإسلام، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت جنود كلمة نزلتها. هذا المصحف يا إخوان عمر رضي الله عنه يحتاج إلى من يسدده، وعندنا خلاص يقول لك لا أنا ما أحتاج إلى سدده. خلاص يا أنت بلغت كده مقام، تحتاج تحتاج إلى وزير، تحتاج إلى ناصر. لكن انظر لهذا الرجل العاقل النبيل كيف كان يحرص. إخوان احرصوا على علمائكم، لا سيما إذا بلغوا سن الشيخوخة، احرصوا على آبائكم، لا سيما إذا بلغوا في السن عدية، تحتاجون إلى نصر. احرصوا على طلبة العلم في زمن الشهوات، الإنسان ينبغي أن يكون ناصحا. بعض طلبة الشيخ الألباني قال لما أصاب الشيخ الألباني يبوسة، يبوسة من كبار السن مش مرض، صار ينسى في آخر أيامه ما كان كالعادة الكبار، فقال لزمتم. فإذا ذكر جزءا من آية أتممت الله، وإذا ذكر حديثا خرجته حتى لا من الله. في ناس طبعا تجي في الوقت ده شفتها زي الصقور هذا، بس يجي في الوقت ده يحرسوا كلمة يغير بها يقول لك لأن الشيخ آخر أيام، قال ابني آخر تسجيل منها ما الشيخ الضعيف. هذا الوقت عمر رضي الله عنه كان في أيام ضعفه، وفي الحاجة نفسها وضع كالتراب واضطجع عليه، قال اللهم إنه قد ضعف عظمي ورق عظمي، ضعف بدني من أسفل عمر يقول ضعف وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرد. يعني ساعة عمر المهيب الذي كان يثير الشيطان من ظلي يشعر بالضعف في أيامه. أولاً يقول لك فلان هذا الله ما بيحتاج منه يوم بشر. ابن عوف رضي الله عنه نظر إلى هذا لمصلحة الأمة، كل عقلك اجعل عقلك كبيرا يا أخي. بعض الناس لقاها قال لك فنجان فنجان بس جنبويا بس يلف ويدور، لا بس ما البيت لسه ما انتقنا وكذا، ولا أولاد ما قالوا مدرسة والسندوتشات لا في حلق أصحوا من أمي وجعلنا يلف ويدور فوق بس حياته الخاصة بشكل قال لك من جمال درجة خمسة. ابن عوف رضي الله عنه نظرة بعيدة وأصاب في هذا رضي الله عنه. أما صلاته للناس نور عمر كان يقلبه، عمر كان يقلبه يوم طلع عمر رضي الله عنه أخذ بيده فصلى بالناس من فقه ما صلى بصورة طويلة، من النصر وروح الكافرون اختصر وجمع الناس رضي الله عنه. كذلك من عجائبه في بيعة عثمان، وهذه تحتاج إلى وقت لنختم هذا المنهج الثاني. طبعا لما قتل عمر رضي الله عنه اراد علي ان يصلي وعثمان قال ارجع. عجيب فتح الامر ليس اليكما، خشي من النزاع، خشي ان يتعصب الناس لعثمان او لعلي، قال ارجع يصلي بالناس صحيح وصيه عمر رضي الله عنه. لان الصلاه يصلي بالناس لما ثم كان هو من السته الذين جعلهم عمر رضي الله عنه من جنس الشغل رضي الله عنهم، وبات ابن اسد بن مراد، فجمع سته الزبير وطلحه وسعد وهو وعثمان وعلي. قال يتنازل ثلاثه لثلاثه، انظر هذه العقليه، تقول لي انا عندي كتاب فلان من السياسه، وين؟ هؤلاء لو قاروا 100 عام بلغوا هذه العقول. سته انثار، الان نفريت جاء مشاهدين البلد كتابة. قال يتنازل ثلاثة لثلاثة، فتنازل سعد الزهري لعبد الرحمن بن عوف، وتنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة لعثمان. كم؟ ثلاثة. قال ابن عوف لصاحبيه: أناشدكم الله، إذا وليت أحدكما لتسمعن له لتطيعن؟ قال نعم. قال نزلت عن حق. نزل هو عن حق نفسه. بقي الحق الحسن في من؟ في علي وعثمان. ماذا فعل رضي الله عنه؟ ذهب لأهل المدينة كافة لن تكون ديمقراطية، أنا أريد الديمقراطية على وجهها الحقيقي. كيف صح الإطلاق في هذا المقام؟ وإن هذه المشهورة على أنها صنعية. مشى المدينة بإذن شافها صغير، بلع عمره 60 سنة، شاب، زول كبير، أما حرة، سأله أيهما أفضل عندكم؟ فقال عليه، قال ما وجدتم يفضلون على عثمان أحد. ثلاثة أيام لم ينم. بعض الدعاة يتكلم عن الناس، يقول لك أنا ما شاهدتكم يا شباب، أنت لله شباب مش أنا لله. ثلاثة أيام لم ينعم بهم، ماذا؟ وكان يقيل الاستخارة. في اليوم الأخير يقول الحافظ ابن كثير أنه ترجمة في بداية النهاية راجعة. صعد المنبر وأعطانا الدعاء والخطبة حتى جمع خيار الصحابة. قال لهم استشرت الناس فما وجدتم يفضلون أحدا على أثنى. فنزل فبايعوا، فأمر عليا والجماعة فبايعوا. المحنة دي أنت الآن وفيها حكم مشهور. ها؟ بالنسبة للقضاء طلع نفسه برا عشان تعرف انه مصلحة الأمة عنده مقدمة. بعض الناس يقول لك لا لا لا لا أنا حكي داير هنا بس، حكي داير هنا. مش في ناس يقول لك لا لا لا يا حبيبي. ما عنده شغل بالأمة. دعوة السلفية تطير ولا تبعد ولا تبعد تفرتك ما بعرف المهمة المفسدة دي. حكي داير هنا. عقول دي العقول دي ودي العقول. نمشي. فهذه أخيرا بقي لي صفحات حسنى الخلق الناس. جاء عام يسمى عام الرعاف الرعاف في المدينة، فأصاب عثمان رعاف شديد. رعاف كان حتى غشي عليه، فجاء بعض الناس لابن عوف قال له أنت يعني بايعت لنفسك أو تريد البيع لنفسك؟ قال والله وقل هذا المسلم هذا السب والتمام والله لأن يحز هذا الحلقوم بمضيع أحب إلي من أن أتمنى هذا الأمر. الناس كده يقول لك لا والله يا رب إذا بالي لا زول لا بقى على تم. أنا بخيط تعالي خبر شنو؟ أشوف إيه؟ أما أنا كنا وراك الناس عمر ما كان لا ينام ليل ولا ينام تحت سلطائك رضي الله عنه. أنا بضاعتي خلاص إلى هذا الحد. فلي بقي القصة تعرف مع مصعب بن عمير ذكر أصحابه أريد أن أتدلى الشيخ في هذه القصة. بقي أمر واحد أذكره لكم، هو هناك حديث جاء في مسلم الطبري أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حول، ولكن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح. رضي الله عن هذا العالم الشامخ، وثم تبارك وتعالى أن يمن علينا بشيء من خصاله الكريمة وخلاله المنزلة، وأن لي أن أقبل الإنصاف وأن ودع هذا المجموع الكريم في هذا المقام الكريم. ونبدأ بشيخنا وحسن الأيام الشيخ الحافظ العدسي، فنتفقد الشيخ يكمل ويكمل ويحل ويفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، استمعتم إلى هذه الكلمات الطيبات والآثار المباركات والمناهج الحسنة عاهد العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت قرأت في صلاة المغرب قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. هذا وصف للصحابة، وظهر لك من خلال ما سمعت كيف أن هذا الصاحب الجليل رحم إخوانه وأشفق على الفقراء وأعان المحاويج وسد لذوي الحاجات حاجاته، واتسعت دائرة بذله فشملت الرجال والنساء وشملت الدنيا والدين، أطعم الجائعين وكسى العراة كما حمل في سبيل الله تعالى. وهذا يدل على فقه عظيم في باب البذل والنفقة. بعض الناس الآن ربما وهبه الله مالا كثيرا فيؤتى ويقال له هنا أسرة فقيرة عندهم مريض يحتاج إلى عملية مستعجلة، وقد باعوا ما عندهم وبقي لهم دار، يذكرون أخبار صحيحة عن هذه الأسرة تدمن القلوب، فيتمطى هذا ويقول أنا أريد مسجدا، إذا عندك مسجد وإلا الله يعلم. مع من تتعامل؟ أنت ماذا تريد؟ هذه السعة في البذل درس كما تفضل فضيلة الشيخ لأهل الأموال، وذكر لهم أن الليث بن سعد كان ينفق، عبد الله المبارك كان يبذل. ووقفت قديما على خبر في البداية والنهاية في بعض السنين أن بعض السلاطين عمل دارا للفقراء مصطلح عباد، يعني عمل لهم مكانا كزاوية يجلسون فيه ويتعبدون فيه وإلى آخره. فقال ابن كثير رحمه الله معلقا: ولو جعله لأهل العلم وطلابه لكان أفضل لكان أحسن. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يتكفل براتب شهري للشيخ الألباني والشيخ محمد بن هادي الوالدي رحمه الله إلى أن مات الشيخ الألباني، يبذل له. وامرأة في فلبين تلقى جماعة من أهل الحجاز عرفتهم بلباس، قالت: تعرفون ابن باز؟ قال: نعم. وأنت من أين تعرفين ابن باز؟ قالت: أنا امرأة مسلم في هذه القرية ولا يحسن غسل الموتى من النساء غيري، وإن الشيخ جعل لي راتبا شهريا على أن أقوم بهذا العمل، أن أغسل النساء المسلمين حتى لا تنتشر العورات. هذا فقه عالي، هذا فقه عالي. وليتهم كما حرصوا على الدورات في الإدارة وفي الجودة، ليتهم حرصوا على دورات في باب الفقه في البذل والفقه في أن النفقة، هذا باب عظيم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: سبق درهم ألف درهم. كيف سبق؟ أسأل يتعلم حتى تظفر بالخير. فأقول عبد الرحمن رضي الله عنه داخل في هذا، رحماه بينهم تراهم موقعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كل ما سمعت من الجمال والشمائل والسجايا يقصد بها وجه الله، وهذا سر البركه، سر البركه في هذا الاخلاص. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وانت تعرف ان البذل والنفقه قدعه الفخر. حاتم الطائي الذي اهلكه مكان جواد مع الكفر، عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي كان وكان وكان، فقال: إن أباك أراد أمرا وبلغه. أبوك أراد شكر وثناء وشعر وإمدحه ولجده، ذكره كثير من تفسير قول الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله. فهذا كل ما سمع يبتغون فضلا من الله ورضوانه. في الآية الأخرى: وينصرون الله ورسوله، كان هذا من نصرة دين الله تبارك وتعالى، أولئك هم الصادقون. كذلك الشيخ عنده كلمات ويسبقها كنسمنة الحياة والعلمانية السلوكية وأمة لا تعظم الأكابر لا تنتصر وأتعب التجار بعد. هي ده كلام خذه بعين الاعتبار. فهو لما علي شاف رضي الله عنه وعمر الفاروق وهو يداوي ابن الصدقة قال أتعبت من يأتي بعدك يا عمر. فأي إنسان من هؤلاء عبد الرحمن نموذج نموذج. فهذا إذا أردت أن تحذو حذوه الأمر يحتاج إلى دراسة صحيحة عميقة في هذا الباب. كذلك لفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المتشابهين، وانقلع في ذهني أن لا نغفل ولا نهمل أقوال النبي وأفعاله واختياراته من الحفاوة في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في اختيار من سعد بن الربيع وعبد الرحمن اختيار ذاته ما سكت. هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، هذا رسول الله، فهذا أمر يمكن أن يدرس. لما ذكرنا الشيخ سلمان وأدرداء عباد، يعني تصور لو أن عابدا كأبي ذر جعل مؤاخيا لسعد بن الربيع، أبو ذر يرى إنه مالا مع إيمان، أي مال زاري تطلع تنفق، الأمر ما بيكون في شو في اختلاف. كذلك الفقير منا أقول منا انتبه، لو قال له تاجر نصف مالي أقول له جزاك الله خير وبارك الله فيك أجيك 200 شيء. أقول لك ما شاء الله، يقول لك يعني شوف النبي ده عظيم كيف، أنا بس جايب معي سوزة من الصفا. بخلاف التاجر يعني ممكن تاجر فقير جريء يقول له واحد تاجر على يدي 50,000 دين انت كده، لكن ده تاجر زي يقول لك هذول اللي بدل ما حكايه صعبه في كده وفي كده والسوق في كده والمندل في كده حاليات عندهم فيلم على ورم. في الشاهد بارك الله لك في اهلك ومالك، ده تاجر دلوني على السوق. فسعد بن ربيع فعل الذي ينبغي وبذل وآثر، وعبد الرحمن عفى واستعفى فعفه الله سبحانه وتعالى. دلوني على السوق عفة، دلوني على السوق كذلك قد تأخذ معنا الاستشارة في التجارة مع نتائج البلد ما بلد. دلوني على السوق ما الذي يصلح في بلادكم من التجارات؟ ممكن انا انت ما تدري ما انا كنت اقول لي بلدنا دي فيها كده فيها كده فيها كده لو اشتغلت في بلد تستفيد. دلوني على السوق، هذا تصور يعني ولا السوق يعني السوق به ورجل البلاد، اتصور ان الامر ابعد من ذلك. دلوني على السوق دلاله في بمعنى ما يصلح ما وانت تاجر. فإذا وجدت تاجرا ناصحا دلك على المناسب في هذه البلدة وما يصدر ويمكن يباع ويمكن أن يشترى من خارجها إلى آخر. دلوني على السوق. كذلك من الكلمات التي أنبهك لها جاءت في معرض كلام الشيخ، طالب العلم ينبغي أن يعرف مقدراته ومهاراته. يعني ما كل أمر أنا أحسنه، ما كل أمر أنا أحسنه، فحتى لا أقع فيما لا ينبغي، حتى لا أتكلم فيما ليس لي، ينبغي أن أكون عارفاً، عارفاً بمقدراتي، عارفاً بمهاراتي. وإذا جاء الوقت الذي أنا عندي فيه مهارة أقول هذا الأمر أحسنه. فكما أنك تتورع عما لا تحسنه ينبغي أن تبرز فيما تحسنه. كذلك ابتلينا بالسراء فصبرنا، وابتلينا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسوائف فلم نصبر، جواب حكيم. وأنت بحاجة إلى أحيانا إلى مثل هذا الجواب في مذهب الشيخ. يعني ما كل إنسان يحتمل التفصيل، وبعض الناس التفصيلات تهلكه. جرير بن عبد الله البجلي سأله إنسان عن ورده في القرآن، قال ما هو وردك في القرآن؟ فلم يجبه، انتظر كم في اليوم؟ ما جاوب. قال عجبنا لكم يا أصحاب رسول الله، نسأله فلا تجيبون. قال يا ابن أخي زعل منه. قال يا ابن أخي لعلي أقرأ أقل مما تقرأ فتزهد أنت في القراءة. يعني أنا أقول لك جزء أنت بعد كده ثلاثة، تقول أنا أشرح عنيانا. إذا كان جرير بيقرأ جزء أنا ثلاثة ليش؟ أنا جواب جزء واحد زي جرير. ولعلي أقرأ أكثر مما تقرأ فتحاول أن تقرأ مثل قراءتي فلا تستطيع. يعني أنا لما ما وريتك رفقا بك أتعتقد أنا والله جعلت في البركة ونبغى فيه عالي. فالأجوبة تحتاج إلى حكمة وبصيرة ومراعاة لحال السائلين. فهذا الشاب مع هذه الحماسة يحتاج إلى إجابة فيها شيء من فالشيخ اسم الله نرير الله يحفظه ويشفيه ويعافيه ويديه العافية قال مرة الشيخ نادي مصطفى نادي كان من أذكياء الناس عنده ردود جيدة. فقال مرة جيدة ما عدد اللي بيصوره وكذا وقال الشيخ التصوير ده كيف ما بيصور؟ قال الرسول قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. أسأله أسأل مصور يعني أسأل كلنا من القصة المصور معنا. وطبعا الشيخ عنده فهم لكن أراد أن يصرف هذا عن هذه القضية هذه الساعة وهذه المعنى. وهذا من هرم نفسي رضي الله عنه. كذلك قول علي رضي الله عنه لما مات ابن عوف أدركت صفوها و سلمت من كدري أو تركت كدرها زفرة حرة كده. علي رضي الله عنه في آخر أيامه كان ربما مدح نوعا من المدح موقف الذين اعتزلوا الفتنة كعبد الله بن عمر وسعد. يقول إن أصيب إن فعل عملا صالحا فإنه لعظيم وإن أخطأ فإنه ليسير. فكأنه هو بيقبل أطراح بن عبد البلد منها قبل مشهور. بل جاء في سير عبد البلد أنه لما أصاب الضعاف، لعل الشيخ أراد هذا، لما أصاب الضعاف ابن عثمان بن عفان واشتد عليه بلغ عبد الرحمن أن عثمان خاف أن يموت وقد عزم على أن يلي أن يستخلفه. فصلى وسأل الله تعالى أن يموت قبل عثمان بن عفان فكان هذا. سأل الله أن يموت قبل عثمان بن عفان. ومن العجائب أيها الكرام سلم ابن عوف رضي الله عنه من مفسدات الدين وهما الحرص على الشرف والمال. مش كده؟ مالي لا يعاني مفسدا على زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. مش كده؟ الماء رأيت كيف سلطوا على هلكتي في حق. والشرف تنازل عن الإمرأة ليجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرب بينها. فهذه منقبة عظيمة لهذا الحبل العظيم من أحبال النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الخبر الذي ذكره لك الشيخ ذكره الإمام النووي في الباب المكرم من خشية الله أنه كان صائما فجيء له بطعامه يحكي الخبر ولده إبراهيم. فلما قرب إليه الطعام نظر إلى الطعام وقال رحم الله أخي مصعب. شوف رحمة ابن عوف مش مع الأحياء بس حتى من مات يذكره بالدعوات والمآثر والمناقب السيئات. رحم الله أخي مصعب مات يوم مات أحياء أتذكر مصعب. شوف السعد حيث ليه؟ ليه مصعب بالذات؟ ليه مصعب؟ رحم الله أخي مصعب مات يوم مات ولم نجد له القصة مشهورة. تكلم عن قلة الحال ما في ثيابه لا تكفي ستره وتكفيني قردا مغطي راسه بدت القدمان مغطية القدمان بدل راس فأمرنا أن نجعلها في راسي ونجعل إذخر ثم فتح لنا من الدنيا ما فتح فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في حياتنا الدنيا وجعل يبكي رضي الله عنه ولم يخرج الطعام. جمع بين النفقة والبذل والجهاد شهد المشاهد كلها وكذلك البكاء من خشيه. هذا المال ما طغى على قلبه ما جعله ينسى ربه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كان المال في يده ولم يكن في قلبه، لم يشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن بكاء من خشية الله وعن ذكر إخوانه الذين ماتوا رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. وذكر لكم وقوله كان خيرا مني مع بشارته بالجنة. كان خيرا مني، هو بشر بالجنة. وهذا ملمح يكاد يكون عام في الصحابة، هضم النفس والنظر إليها بعين التقصير والتفريط. هذه أنوار سنية وإشراقات بهية، فاقتبس من دورهم علما حلما أدبا ورعا بكاء من خشية الله. أحببهم فإن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اجمعنا بنبينا وأصحابه في جناتك جنات النعيم. أحد إخواننا طلبة العلم أخونا سيدنا درس كلية الجبر وكان من سكان هذا المسجد توفي والده أمس ليلا. نسأل الله رب العالمين أن يغفر له وأن يرحمه وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد وأن يبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي، أن لا يفتنا بعد وأن لا يحرمنا أجره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.